محمود محمود الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، فأين وصلنا؟ إلى أين وصلنا؟ خلصنا ده؟ خلصنا ولا ما خلصناوش؟ نقرأ الكتاب سويا ثم يعني ما هو من تعليق زائد نذكره بإذن الله عز وجل. قال: العقيدة الصحيحة عقيدة السلف. قال: نؤمن بكل ما وصف الله به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تعطيل ولا تحريف ومن غير تكييف ولا تمثيل. تحدثنا في التعطيل ودرجات التعطيل والفرق المعطلة وأنواعها، مش كده؟ قال: لم يختلف الصحابة ولا الذين يلونهم ولا الذين يلونهم في هذا الاعتقاد أبدا. يبقى إذن اتفقت كلمة سلف، يعني سلف هذه الأمة، على هذه العقيدة. هذا إجماع السلف، ومن أراد أن يتأكد وأن يرى هذا الإجماع فليعد إلى الكتب التي روت العقيدة بالإسناد عن السلف. تجد الإبانة لابن بطة، شرح أصول الاعتقاد لللالكائي، الشريعة للأجري، كل هذه الكتب إن ألقيت عليها نظرة وقرأت فيها وجدت باب تكليم الله لعباده ويذكر ما فيه من الآيات والأحاديث وكلام السلف، باب كذا ويذكر ما فيه من الآيات والأحاديث وكلام السلف وهكذا. واضح؟ يعني حتى لا يقول لك أحد أن هذا الذي تدرسونه عقيدة ابن تيمية مثلا أو عقيدة محمد بن عبد الوهاب مثلا، فأنت تأتي إليه بهذه الكتب التي فيها هذه العقيدة موصولة بالأسانيد إلى الصحابة والتابعين وتابع التابعين. بل لو نظرت في كتاب معارج القبول مثلا ستجد في الباب يذكر الطبقات، الصحابة ومن بعدهم ومن بعدهم ومن بعدهم وأحمد ومن بعد أحمد وهكذا، ليبين لك أن هذا اتفاق أهل السنة عبر كل الأجيال. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن أمتنا ليست كالأمم السابقة، فالأمم السابقة مرت بها أوقات زال منها الحق بالكلية وصار لا يعني يكون ولم يبق على الحق إلا قلة قليلة مغلوبة مقهورة لا تستطيع أن تظهر هذا الحق. أما أمة الإسلام فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم مبشرا بأن الحق سيبقى فيها ظاهرا، قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فدل هذا على أنه لابد في كل عصر من العصور أن يكون من الأمة من علمائها من هو على الحق وعلى المعتقد الصحيح. طيب، قال: وإجماعهم حجة على من بعده، فيجب الإيمان بكل ما وصف الله به نفسه وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. كل هذا قد مضى شرحه، صحيح يا عباد الله؟ قال: فليس هناك فرق بين بعض الصفات وبعضها، وليست صفات الله مقتصرة على سبع كما يعتقد الأشاعرة أو غيرهم. واضح؟ هذا شرح تفصيلا تفصيليا، صحيح؟ فلا داعي لإعادته. قال: بل كل ما ورد في الكتاب والسنة يجب الإيمان به، كالحياة والسمع والبصر والقدرة والإرادة والعلم والكلام والرحمة والمحبة والرضا عن المؤمنين والسخط على الكافرين والفرح بتوبة العبد حين يتوب إليه والضحك والضحك لرجلين يقتل أحدهما الآخر فيدخلان الجنة واليدين والقدم، كل ذلك على ما يليق بعظمة الله وجلاله. واضح؟ قال: والسنة أصل في ذلك، فالحديث الصحيح حجة بنفسه في العقائد وهذه مسألة مهمة جدا، لأن الأشاعرة وغيرهم للأسف الشديد قالوا أن الأحاديث أحاديث الآحاد لا يؤخذ بها في العقيدة ولكن يؤخذ بها في الفقه، قالوا لا يؤخذ بها في العلم ولكن يؤخذ بها في العمل، ويقصدون بالعلم الاعتقاد والعمل الأحكام التي هي العمليات التي هي أمور الفقه، الصلاة والزكاة والصوم. انتبهوا لأن هذه مسألة مهمة. أهل السنة عندهم الحديث طالما صح سنده يؤخذ به، سواء كان في العقيدة أو في الأحكام في العمليات، سواء كان في العقائد أو في العمليات يعني في الفقه، طالما صح سنده إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وفي الحقيقة لو دققنا لقلنا أنه ليس هناك أمور عملية محضة، واضحة دي؟ بل الأمور العملية لا بد فيها من شق اعتقادي، يعني كل أمر عملي في جزء عقدي، يعني بمعنى الآن الصلاة فيها شقان، الشق الأول أن أعتقد أنها فرض، هذا شق عقدي، والشق الثاني أن أصلي بالفعل، واضح؟ الصيام الشق العقدي أن أعتقد أن الصيام فريضة، والشق العملي أن أتلبس بالصيام بالفعل، واضح؟ إذن فليس هناك عمليات كما هم يؤصلون أنها، هناك مسائل عقدية لابد فيها من أن تكون الأحاديث متواترة، واضح؟ أما العمليات فلا يشترطون الإيه؟ التواتر، بل نقول لهم أن العمليات نفسها فيها شق عقائدي، ولهذا كيف تفرق بين هذا وذاك؟ يعني الآن تقول أتى حديث بأنهم خمس صلوات، إذن فالصلوات الواجبة خمسة، أنا أعتقد أنه يجب كم؟ خمس، كوني أعتقد خمس هذه واحدة وكل أقصر في واحدة في الفعل، هذه مسألة أخرى، يبقى فيها شق عقدي وفيها شق عملي. ولذلك لا يوجد شيء كده عملي صرف في هذا الفقه بدون شق اعتقاد. يعني مثلا إنسان يعتقد أن الخمر حرام، فارق بين أن يستحلها وبين أن يشربها وهو معتقد لحرمتها، ما هو العمل؟ ودي برضو لا، العملي مش عملي محض، والاعتقاد أيضا في شق عملي. يعني أنا دلوقتي العقائد في عمل قلوب وفي عمل ينبني عليه عمل جوارح وعبديات، ولكن احنا عايزين نبين لهم اللي قالوا ان ده عملي محض لا، ده هو في شق اعتقاد. اعتقاد محض ما يعنون به ان تخلف عمل القلب فهذا غير نافع، فلا بد ان يكون هناك عمل للايه؟ للقلب، عمل لا نقصد يعني الله المستعان، يعني اعتقاد ان الانسان يعتقد أن هناك ربا لابد أن يتبع هذا أعمال قلوب، لو لم يحبه سبحانه ويخاف ويرجوه لكفر، واضح؟ تفهمون هذا؟ يعني مش هيبقى برضو عقدي كما يقولون علمي فقط ويظنون أن هي المسألة نظرية، لا، يعني ينبني عليها أعمال قلوب. وإلا فمن علم أن هناك ملكا ولكن كرهه فهو كافر، وهذا كان أحد أسباب أو أحد أنواع كفر اليهود، أنهم عادوا جبريل عليه السلام، فأنزل الله قل من كان عدوا لله وملائكته ورسل وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. فالحديث صحيح حجة بنفسه في العقائد والأحكام، وغير ذلك بدعة. صحيح أن الحديث المتواتر يفيد اليقين، الحديث الأحاد يفيد الظن، ولكنه يفيد الظن الراجح الغالب وليس الظن الذي يستوي فيه الطرفان، منتبهون؟ أصلا يقول هذه أحاديث ظنية، لا، وقالوا إن يتبعون إلا الظن، فالله عز وجل ذم من يتبعون الإيه؟ الظن، فالظن المذموم هو الظن الذي منبعه مجرد توهمات أو خيالات أو ظنون وأوهام رحمك الله ليست فيها أثارة، لكن الظن الراجح الظن الغالب غلبة الظن المبنية على دليل هذه تعبدنا الشرع به، في الشرع تعبدنا باليقين وبه غلبة الظن باليقين وإيه غلبة، يعني الإنسان يحرم عليه أن يلقي نفسه أمام قطار مسرع صحيح؟ يعني لو إحنا تأملنا كده التوربين وجاي بيجري ينفع واحد يرمي نفسه قدامه؟ مع أنه يقينا لن يموت ويغلب على الظن جدا بما يقترب من اليقين، لكن من الممكن أن ينقلب التوربين صحيح؟ من هذا الذي استطاع أن يقول 100% سيموت؟ أبدا، هناك احتمالات صحيح؟ ممكن التوربين هوب يتعطل صحيح؟ ولا يصل إليه، يبقى هذه ليست يقينية ولكن غالب الظن تقوم مقام اليقين. من تحس سما يحرم أم لا يحرم؟ قد يدركوه أم لا؟ قد يدرك صحيح؟ قد يعالج لن يموت يقينا صحيح؟ ولكن يغلب على الظن أنه سيموت. وضحت؟ طيب، نقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبعث إلى يعني إلى الأقطار والأمصار صلى الله عليه وسلم أحادا، ما كان يبعث أعدادا، ما كان يبعث عددا كبيرا، بعث معاذ إلى أهل اليمن، بعث عمرو إلى أهل عمرو بن العاص تقريبا إلى أهل البحرين أو يعني إحدى الدول اللي هي تطل على الخليج العربي، واضح؟ يعني بعث النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث عليه الصلاة والسلام واحد فقط برسالته إلى إلى هذه الملوك وغيرها من رؤساء هذه الأماكن، كان يبعثها بقى بماذا؟ بالدين كله، لم يقل في العقيدة سنرسل 20 أو 10 حتى يكون هناك تواتر، وفي الفقه سنرسل واحد، بل كان يرسل أحدا عليه الصلاة والسلام. فدل هذا على أن إذا كان الخبر آتيا عن طريق من هو ثقة ثبت فيجب الأخذ به، سواء كان هذا الذي أتى به عقيدة أو عملا، وما سوى ذلك فبدعة ضلالة. عموما أصلا الأحاديث التي في الصحيحين ماشي كده، يعني الأحاديث التي في الصحيحين مما لم ينتقد على البخاري ولا على مسلم، هذه أجمعت الأمة على قبولها. يعني عندنا أحاديث البخاري وأحاديث مسلم، في أحاديث معينة انتقدها الإمام الدارقطني على البخاري وإيه ومسلم، وإن كان الراجح فيها رأي البخاري ومسلم، بقية الأحاديث التي لم تنتقد هذه تلقتها الأمة بالقبول كما قال ابن الصلاح وغيره، واضح كده؟ فأحاديث كلها متلقاة بالإيه؟ ما يجيش يقول لك أصل رواه البخاري بس مش متواتر، هذا الأمة تلقته بالقبول، أجمعت الأمة على قبول جيل بعد جيل. فطالما واحد جاي ينقد دلوقتي في حديث البخاري أو مسلم مما لم ينتقده لا ها لم ينتقده الدارقطني عليهما، يعني إذن الأمة كلها اتفقت على قبول، نقول لا، الأمة تلقت هذا الحديث بالقبول، واضح؟ بل في أبي داود في أي شيء لو السند صحيح لابد من الأخذ به عقيدة أو فقه. أما بقى إن احنا نقول لازم متواتر ده بدعة، وفي بدعة جديدة وقع فيها بعض الناس يقولون الاقتصار على البخاري ومسلم فقط، وهذه أيضا بدعة، نقول مش هناخد غير اللي فين ها في البخاري، وهذا أيضا بدعة. البخاري ومسلم نصوا في كتبهما أنهما لم يستوعبا كل الصحيح، واضح كده؟ هم بيقولوا كده بالنص في كتبهم إن أننا لم أستوعب إيه كل الصحيح، بل بعضهم يقول وما تركت من الصحيح أكثر، يعني في صحيح كثير، ولكن هو انتقى أحاديث في أبواب معينة لتكون أدلة على أمور معينة. خلاص معانا الموضوع ده؟ بارك الله فيكم. طيب، قال فالحديث الصحيح حجة بنفسه في العقائد، لماذا لم يقل في الأحكام؟ لأن مسلمين، واضح؟ يعني مثلا الأشاعرة مسلمين في الأحكام، تجد الفقهاء منهم أشاعرة ومنهم معتزلة، وسبحان الله سبحان الله، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى يا رب العالمين، يعني يعني تجد أنا أجد العجب العجب، يحتزد إنسان عندما يتكلم في العقيدة يقول لا العقل والحديث لابد، عندما يتكلم في الفقه يقول لا هذا الرأي ضعيف لأنه ليس عليه دليل، وكأنه صاحب عقلي. يعني عندما مثلا أقرأ لمثال ابن رشد مثلا أتكلم في التوحيد والفلسفة شيء بشع، أتكلم في الفقه شيء رأي منتهى التعظيم للدليل. ناس كثيرة بقى على هذا المنوال، الرازي غيره غيره، تجد يتكلم في العقيدة ما فيش تعظيم للسنة، للأسف لأنه تربوا على أن منهج تلقي العقيدة الإيه؟ العقل، لأن عندهم أن النصوص دي ظنية. إيه بقى القطعي عندهم؟ العقل. فهمتوا؟ عندهم، مش قلت لكم مرة الثبوت والدلالة لو ملتهاش؟ لا ملتهاش. هم يقولوا القرآن قطع الثبوت مش قطع الدلالة، السنة ليست قطعية الثبوت حتى وإن كانت قطعية الدلال. إيه بقى قطعية الثبوت؟ قطعية الدلال، قطعية الثبوت يعني نجزم بأن هذا قد قاله قائله، قطع الثبوت اللي هو المتواتر. يعني من ذا الذي يقول والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ليست قرآنا؟ يبقى ده متواتر ولا مش متواتر؟ قطع الثبوت ولا مش قطع الثبوت؟ طب يا ترى ثلاثة قروء، القرء ده بقى حيض ولا طهر؟ يبقى قطع الدلالة ولا مش قطع الدلالة؟ ها مش قطع الدلالة، ظن الدلالة. فهم قالوا اللي يجي من الآيات في الصفات قطعية الثبوت بس مش قطعية الدلالة. أما السنة في حاجات فيها قطعية الدلالة لا يمكن أن تؤول، فيرجعوا بيقولوا أصلا مش قطعية الإيه؟ الثبوت، مش متواتر. صار عندهم القطع في الحقيقة هو الإيه؟ العقل. هو ده بقى اللي لا يمكن يختلف عليه، وده كلام من أبطل الباطل. ده العقول اختلفت اختلاف متباين. يعني أي عقل اللي هناخد بيه؟ عقل الأشاعرة أثبتوا صفات نفاها عقل مين؟ المعتزلة. والمعتزلة أثبتوا أشياء نفاها عقول مين؟ الفلاسفة والزهمية. صحيح؟ يبقى العقول قطعية ولا مختلفة؟ قطع، ده مختلفة اختلاف رهيب. اللي بيثبتوا الأشاعرة المعتزلة تقول عليه كفر، واللي بيثبتوا المعتزلة الفلاسفة تقول عليه كفر. صحيح؟ واللي بيثبتوا أهل السنة غير بيقول عليه كفر، يقول علينا مشبهة. إذن فالعقول متنازع تنازع رهيب، فازاي ان انت تقول الايه العقول ايه قطعية؟ هذا كلام باطل. واضح كده؟ يبقى عندنا ما صح سنده هذا حجة، سواء كان في العقيدة ولا فين ولا في الأحكام. في حد حاجة ملتبس عليه؟ طيب نسرع بقى. قال ويدخل في التحريف التأويل المذموم. والتحريف كلمة موفقة لشيخ الإسلام، لأنه قال من غير تعطيل ولا تحريف، ما قالش من غير تعطيل ولا تأويل. هما بيحبوا حسموها شوية فيقولوا إيه بقى؟ ها تأويل. الله المستعان عليه التكلة. لأن كلمة تأويل لها معاني كتيرة، فلها معنى حلو ومنها التفسير. ما حدش يتكلمني معذرة عشان تفهموا. احنا قلنا التحريف كم نوع؟ نوعين، فاكرين؟ قلنا تحريف لفظي وتحريف ايه؟ معنوي. قلنا تحريف لفظي انه غير اللفظة، بدل وكلم الله موسى تكليما يجعلها وكلم الله موسى تكليما، بس اسمه تحريف ايه؟ معنوي. لفظي طبعا ماشي عشان ما تناموش، بس ما شاء الله ما شاء الله. تعريف المعنوي انه يسيبها زي ما هي، يقول الله له يد، ولكن مش اليد زي ما انت لا، اليد هي القدر، واستوى معناها استوى. والرحمه مش الرحمه، الرحمه اراده الخير، والرضا اراده الثواب، والغضب اراده العقاب. يبقى هيسيبها زي ما هي بس يغير في ايه؟ في معناها. هي في النهايه ما فيش رحمه كده، ما فيش رضا، ما فيش حب، بس ما لهاش صراحه. ولذلك العلماء ما حكموش عليهم زي غيرهم. يعني الجدول اللي انتوا خدتوه اللي في اقصى اليمين كانوا مين بقى؟ مين فاكر؟ غلاة الجهمية والفلاسفة كده. قطعي الثبوت هو المتواتر، ماشي كده، ما يقطع بنسبته الى قائله. يعني نقول ده قطعا قاله من ينسب ايه اليه، قاله مفيش كلام. وقطعي الدلاله ما لا يحتمل الا معنى واحدا لا يختلف الناس عليه، ده اسمه بقى الدلاله بتاعته ايه؟ ها قطعيه، بنسميها دلاله النص. معلش اسرعوا الخطى معنا شوية, مش كل مرة هنفضل بقى في الأسماء والصفات كده يعني, احنا ايه طلت قوي يعني ما ينفعش كده. ماشي طيب يا رب يسر. يبقى تعريف المعنى هزيب ها يبقى ده مش قطع الدلال, ما احنا قلنا مش قطع الدلال, احنا قلنا قطع الايه الثبوت. ما خالفنا ما قلناه صح. طيب كويس, بس ما شاء الله انتوا كده بتكتبوا ومتابعين كويس, ربنا يبارك يعني يبارك فيكم. يبقى اذا قلنا تعريف المعنى انه بيثبت اللفظ بس يغير في الايه في المعنى. طيب هما بقى بيقولوا ده اسمه تأويل, لأن كلمة التأويل لها أكثر من معنى. التأويل بيجي معنى التفسير, ومنه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما, اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. يبقى ده تأويل بمعنى التفسير. حتى تلاقي الطبري دايما يقول القول في تأويل قوله تعالى, يعني إيه بقى إيه القول في تفسير قوله تعالى. طيب يبقى المعنى الأول التأويل بمعنى, نمرة اثنين التأويل بمعنى ما يقول إليه الكلام, يعني الكلام هينتهي لإيه, هيقول لإيه, هيرسى على إيه باللغة الدرجة بتاعته. يبقى ده بقى ما يقوله إليه الكلام, وده حسب نوع الكلام. فالكلام إما أن يكون أسلوب خبري, إما أن يكون أسلوب إيه معنى الخبري. الخبري بيقول فيه هو ما يحتمل الصدق والكذب لذاته, ده اسمه اسلوبي بقى خبري. يعني الشمس طالعة, ده بقى اسمه خبر ولا إنشاء؟ خبر, لأن ممكن تكون طالعة ممكن ما تكونش. أتانا ضيف في هذا اليوم, ده برضو اسمه اسلوبي خبري. ما يحتمل الصدق والكذب لذاته, لماذا قالوا لذاته؟ ها بغض النظر عن المتكلم, لأن ما قاله الله من أسلوب الخبر ها لا يحتمل الإيه ها الصدق والإيه والكذب. واضح؟ إيش تبغي؟ طيب خلاص خلاص كده يعني, خلاص كده حاضر. سيبونا بس نركز يا شباب ما نقطعش الحبل كل شوية. يبقى قلنا الخبر ما يحتمل الصدق والكذب الإيه لذا, أما الإنشائي ما لا يحتمل الصدق والكذب لذا, يعني حاجة مش هنقول عليه صدق ولا كاذب. زي واحد بيقول لك هل أتاكم ضيف, أنا بسأل, لو أتانا ضيف هيقول, لو أتاهم ضيف هيقول أتانا, لم يأتيهم سيقول ما لم يأتينا. لا يجوز أن يقول لي كذبت لم يأتينا ضيف, أنا قلت لك أتاكم ضيف. ولا يجوز أن يقول صدقت لقد أتانا ضيف, أنا لم أقل هل يعني ألم أقل قد أتاكم ضيف, ولكن قلت ها هل أتاكم ضيف. مثلا أقول تناول الدواء, لا يصح أن يقول لي كذب فقد تناولت الدواء, أنا لم أقل أنت تناولت أم لم تتناول, ولا يقول لي صدقت لم أتناول. واضح؟ يبقى الإنشاء ما له يحتمل الصدق والإيه والكذب, وهذا إما أن يكون أمرا أو نهيا أو استفهام, إحنا بس نحتاج منه الأمر والإيه والنهي, ده اسمه أسلوب إيه بقى إنشاء. يبقى الإنشاء منه ألف وباء, ألف أمر باء نهي. يبقى التأويل ما يقول إليه الكلام, فإن كان خبرا تأويله وقوع المخبر به. تأويله بقى وقوع المخبر به, يعني لو قلت لك إني آتيك غدا إن شاء الله, تأويل هذا أن آتيك بالفعل أن يقع, تأويل بقى أن يقع, ولكن سيقع متى بالضبط وكيف. يعني مثلا هجي لك الساعة كام ولابس إيه وجاي على إيه, صح؟ واضح ولا مش واضح؟ يبقى ده بقى تأويل الكلام بقى أنه يقع بقى ونشوف تفاصيل الوقوع كلها. واضح؟ يبقى التأويل في الخبر هو ها وقوع ها, قال الله هل ينظرون إلا ها تأويله يوم يأتي ها تأويله, فأخبر الله أن في يوم قيامة أنه سيكون, سيقول هذا الكلام أن فعلا سيكون هناك يوم إيه قيامة. طيب الأول قلنا أول معنى من معاني التأويل, هما ثلاث معاني وهنركز في المعنى الثالث إن شاء الله. أول معنى من معاني التأويل هو التفسير, هو ولو قلنا التأويل بمعنى التفسير يبقى المفروض نقرأ كده: وما يعلم تأويله إلا الله والرازقون في العلم. ما نقفش. لو قلنا التأويل بمعنى الإيه؟ لأن لو قلنا وما يعلم تأويله إلا الله، يعني وما يعلم تفسيره إلا الله، ونقف والراسخون في العلم، يبقى كده ما حدش يعرف تفسير القرآن إلا مين؟ إلا الله. وده خطأ، لأن ربنا قال: كتاب أنزلناه لك مبارك إيه؟ ليتدبروا آيات. فإذا كانوا لا يعلمون تفسيره كيف يتدبرونه؟ واضح؟ فإذا كان التأويل بمعنى التفسير سيكون الوقف وقف لازم ولا ما ينفعش يبقى لازم؟ لا، لا يكون وقفا لازما. واضح؟ يبقى نقول: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. وهذا كما قال ابن عباس عن نفسه: أنا ممن يعلمون تأويله. يعني تأويله تفسير. أما المعنى الثاني وهو ما يقول إليه الكلام، هذا لا يعلمه إلا الله. يعني لما أقول لك أنا جاي لك بكرة إن شاء الله، ربنا وحده هو الذي يعلم هل سآتي أم لا، صحيح؟ ومتى سآتي وكيف سآتي، صح؟ فتأويل هذا مثلا، تأويل وقوع يوم القيامة متى وكيف وما سيكون فيها على التفصيل، من يعلمه؟ الله وحده. يبقى لو كان التأويل بمعنى ما يقول إليه الكلام، يبقى ينفع نوصل ولا لازم نقف؟ لازم نقف. نقول: وما يعلم تأويله إلا الله، لا أحد يعلم ما سيقول إليه هذا الكلام إلا الله وحده. والراسخون في العلم تكون جملة مستأنفة أو استئنافية، يبقى كلام مبتدأ من جديد. واضح الآن الكلام؟ بس ما كملناش بقى ما يقول إليه الكلام، ما قلناش النوع الإيه؟ الثاني. النوع الثاني الإنشاء، اللي هو الأمر والإيه؟ والنهي. فالأمر التأويل في الأمر وقوع المأمور به، وقوع الإيه؟ المأمور به. أقول لك تناول الدواء، فتأويل هذا أن تتناول الدواء بالفعل، أن أنت فعلا تأخذ الدواء. ها؟ مثال: أيوة. فعل المأمور به، امتثال المأمور به. يبقى التأويل في الأمر فعل المأمور به، فعل. والتأويل في النهي ترك المنهي عنه. والدليل أن عائشة رضي الله عنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده في آخر حياته صلى الله عليه وسلم: سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. لأن الله قال: إذا جاء نصر الله والفتح، رأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفر. فلذلك صلى الله عليه وسلم كان يتأول، يعني ينفذ الأمر، يفعل الأمر، يمتثل للأمر. فكان يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، فسبح بحمد ربك واستغفر. كان يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم اغفر لي. وقالت: يتأول القرآن. يبقى معنى يتأول؟ يمتثل ويفعل ما أمر به. واضح؟ وهذا أيضا قلنا لا يعلمه إلا الله. يعني من يعلم التأويل؟ يعني مدى هنفذ ولا مش هنفذ، هنفذ إزاي وإمتى؟ واضح؟ يبقى كده ده كان المعنى الإيه؟ التالت ولا الرابع؟ التاني. بس اللي هو بقى إيه؟ ما يقول إليه الكلام. الأخير بقى هو المراد في هذا الباب، هو اللي احنا عايزينه، اللي هو التأويل بالمعنى الاصطلاحي، هو صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر إلى الذهن لمعنى آخر مرجوح لدليل يقترن به. يبقى الكلمة لها معنى قريب هنسيبها ونروح للمعنى البعيد، بس لوجود قرينة، وجود دليل. مثال: رأيت أسدا، الأصل أنه هو الأسد اللي في جنينة الإيه؟ حيوانات. لكن لما واحد يقول رأيت أسدا يتقدم صفوف المجاهدين، يبقى المعنى هنا إنسانا إيه؟ شجاعا. أو رأيت أسدا يبتسم في ميدان القتال، يبقى يقصد بإنسان إيه؟ مثال تاني: واحد رجل ذهب إلى غيره فوجده كريما، فنسأله: ماذا وجدته؟ فيقول: رأيته بحرا. يعني واسع الجود، صحيح؟ لن يسبح فيه بلا شك، يعني هو مش مية، لكن واضح. يبقى ده رحنا من المعنى القريب لمعنى البحر لمعنى إيه؟ بعيد، بدليل الإيه؟ القرينة، قرينة السياق في كلامي. خلينا نقول كده، يعني مثال: عبدي مرضت فلم تعد. لما ورد في الحديث ما يبين أن هذا ليس مرض الرب سبحانه وتعالى، صح؟ ان نفس الحديث اما علمت ان عبدي فلان قد مرض، يبقى هنا المرض هنا مرض مين؟ العبد. يبقى احنا رحنا من المعنى القريب للمعنى الايه البعيد بدليل الايه القريب. مثال في الفقه، الفقه اكثر حاجه بقى الفقه بينطبق فيه دياما جدا. النبي صلى الله عليه وسلم قال الجار احق بصقبه، يبقى الجار والجار لو انت بيبيع جارك بيته ولا حاجه انت احق بيه بالشفعه. جمهور اهل العلم على ان الجار معناها الشريك مش الجار. طب قلنا لهم ليه نقلتوا المعنى من الجار للايه للشريك؟ قالوا لان في حديث فاذا صرفت الطرق ووقعت الحدود فلا شفعه. يعني لو اتحط الحدود وحد من حدك اتعرف ماليش ايه، ها ماليش ايه شفعه. طب انا دلوقتي اسمي ايه لما تنحط الحدود؟ اسمي ايه؟ جار، وبعدين ماليش شفعه. يبقى مين بقى اللي كان له حق بقى؟ ها الشريك، خلافا للحنفيه اللي بيقولوا ان الجار مطلقا له ها حق الشفعه. عموما لو بقي شيء مشتركين فيه من ماء او غيره اي شيء حتى هما زيران فله حق الشفعه على الاقرب والله اعلم. يعني ممكن نقوله مثلا مدخل البيت واحد، يبقى لو واحد بيبيع شقه والتاني جنبه يبقى له، لان في مدخل ايه ها مشترك وهكذا. عموما مش ده الكلام. نديكوا دقيقتين تستريحهم ولا مركزين؟ مركزين. عسى انتوا كنتوا شغالين قبل مني وانا دخلت على طول فاشفقت عليكم، ولكن انتوا قدها ان شاء الله. يبقى ما هو التأويل الاصطلاحي؟ هو صرف اللفظ عن معناه المتبادر الى، لا ده يتاخد وقت دي كلها ثواني. طيب حاضر سأجيب إن شاء الله. كنا ماذا نقول؟ يبقى من معنى قريب لمعنى إيه بعيد، بس لازم يكون في إيه دليل. أصل هم يا عباد الله، ركز معايا لو سمحت، أنا بحاول أختصر اليوم لا أطيل بس كلامي مركز شوية. هم أقول لك اليد هي القدرة، ماشي؟ يبقى هو ذهب من معنى قريب لمعنى إيه بعيد، بس بيقولوا فين الدليل؟ بل في آيات يستحيل أن يراد بها المعنى البعيد، وإحنا إن شاء الله دلوقتي هنذكر شروط التأويل عشان يبقى تأويل إيه؟ صحيح، التأويل الصحيح له شروط، بس ما تبقاش عبث. سنذكرها إن شاء الله وهتلاقيها ديت مش موجودة خالص في تأويل أهل البدع. ماشي كده؟ طيب. يبقى الآن شروط التأويل الصحيح أربعة. تأويل عشان يبقى تأويل صحيح له شروط، له كم شرط؟ أربع. أول شرط أن يكون اللفظ مستعملا بهذا المعنى البعيد في لغة العرب. واضح؟ ليه؟ لأن هم بيقولوا استوى بمعنى استولى، واستوى لا تأتي في لغة العرب بمعنى إيه؟ استولى. استوى على دي لا يمكن أن تكون بمعنى إيه؟ استولى. أصلا استولى في الحقيقة تفيد أن العرش كان ملكا لغير الله ثم استولى عليه. لذلك ابن الأعرابي يقول أن العرب لا تقول استولى إلا بعد منازعة. ولذلك في فرق ما بين أن واحد يقوله كده دخل البلاد بدون قتال وبين يقول استولى عليه. استولى عليه كان معناها فيها إيه؟ منازعة ومقاومة، واخد بالك؟ ثم استولى عليه. لذلك ساعات احنا يعني نعتبر حاجات مترادفه وهي مش مترادفه، واخد بالك؟ يبقى مثلا دخول بدون قتال غير الاستيلاء، يبقى الاستيلاء ده معناه ان كان فيها ايه منازعه، ماشي؟ يبقى استوى ما بيجيش معنى استولى. الرضا ما بيجيش معنى اراده الخير، الرضا رضا والاراده اراده. الحب ما بيجيش معنى اراده الثواب، الحب حب والاراده اراده. هي دي العرب تفهم كده، الغضب غضب والاراده اراده، واضح كده الكلام؟ يبقى عشان كده بقول لهم يبقى اول شرط من شروط التأويل الصحيح ان يكون ها الكلمه مستعمله ده في يبقى في لغه العرب يطلق الاسد على الحيوان، اقصد الاسد على الانسان الشجاع، ويطلق كلمه بحر على ما هو واسع الخطوه واسع، يعني لما ركب الفرس وقال لقد وجدته بحرا، فيطلق البحر على واسع الخطوة سريع الجري، يطلق على واسع الكرم واسع الجود. واضح هذا في لغة العرب معلوم، الجار ممكن هو الشريك في لغة العرب، واضح كده الكلام. لكن مش في لغة العرب خالص استوى بمعنى استوى، مش في لغة العرب ان البقرة والعياذ بالله سيدة عائشة كما تفعل الشيعة الكفر البواح، قالوا ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة، قالوا يا عائشة يبقى ده كفر في الحقيقة، ده يعني شيء فظيع يعني بدع وضلال. يعني مين في لغة العرب يقول ان هي يعني ماشي عشان ما يتلعبش بالقرآن، فيش واحد يلعب باللي هو عايز يقول اصل دي معناها دي، لا لازم تكون مستخدمة بالمعنى ده فين في لغة العرب. في لغة العرب ممكن صفة غيري انسبها لنفسي تشريفة، ازاي اقول لو واحد رئيس شركة مثلا ولا حاجة يقول له خد بالك انا ابعت لك مندوبي هيكلمك، وخد بالك انا اللي بكلمك مش هو، معناها ايه؟ هو اصلا مين اللي هيكلم؟ المندوب، بس هو عايز يقول له خد بالك كلامه ده انا ايه ها يعني مش اي حد، انا اللي بعته لك، اعتبر كأنك بت ايه. فلما ربنا عز وجل في الحديث القدس يقول اما علمت ان عبدي فلان قد مرض وقال مرضت، فاضاف الصفة الى نفسي ايه تشريفا للعبد. وكذلك انسان يقول ده يعني واخد بالك انا اللي بكلمك، هو مش هو اللي بيكلمه قطعا، مين اللي بيكلمه؟ واخد بالك يعني مثلا يقول له انت ليه ما اديتش الفلوس لفلان، يقول له ما انت ما قلتليش، يقول له انا اللي قلت لك ازاي، يقول له ما هو ده انا اللي بعته لك. فمن الممكن هذه الاضافات معلومه في لغه الايه العرب، يعني الله عز وجل قد يضيف مخلوقات إلى نفس التشريف، هذا معلوم. قال الله أنه لما قام عابد الله، كل البشر عباد لمين؟ قال الله والله يبسط الرزق لما يشاء من عباده، ولكن خص النبي صلى الله عليه وسلم لماذا؟ ها تشريفا. وقال عز وجل عباد الرحمن أيضا إضافة إيه تشريف، قال يا قوم هذه ناقة الله إضافة تشريف. واضح. والكعبة بيت الله، كل البيوت ملك لمين؟ لله عز وجل، لكن ربنا قال وطهر بيتي تشريفا للمسجد الحرام. طيب يبقى اول واحد ان تكون ها الكلمة مستعملة في لغة، نمرة اثنين ان يكون هناك قرينة او دليل يعني يستلزم ذلك، ان يكون في قرينة. يبقى القرينة عندنا اما علمت ان عبد فلان قد ايه قد مرض، يبقى دي قرينة صح، يبقى لازم في قرينة، رأيت اسدا معها يبتسم، يبقى يبتسم دي الايه ها يبقى يبتسم هي القرينة. واضح. أسدا يتقدم الصفوف، يبقى يتقدم الصفوف هذه هي القرينة، فإذا صرفت الطرق صحيح معايا ووقعت الحدود يبقى هذه صارت هي الإيه القرينة، وهكذا يبقى لا ننتقل عن معنى المعنى الآخر إلا بقرينة. نمرة ثلاثة أن تسلم هذه القرينة من معارض راجح. أقول تاني حاضر، نمرة ثلاثة ولا اثنين؟ ثلاثة. أن تسلم، تسلم أن تسلم هذه القرينة من معارض راجح، يعني إيه؟ يعني قد يأتيك بقرينة أنت تأتي إليه بما هو أقوى منها، يقول لك اليد هي القدرة، أقول لك عارضها ما هو أرجح منها، يقول كيف؟ أقول له قال الله بل يداه، والقدرة لا يلحقها التثنية، فلا يصح في اللغة أن تقول بل قدرته، يبقى صار هنا عارضها إيه ها؟ ما هو أقوى. واضح كده؟ وهذه في كل حاجة هم يهربوا منها نجيب لهم منها حاجة إيه ها؟ حاجة أقوى، يقول أصل الحب إرادة الخير، تم الإرادة هي هي يستلزم منها إيه ميل القلب للإيه للمراد، يبقى ده أقوى من إيه، يبقى هتعمل إيه؟ واضح. يبقى كده أن تسلم هذه القرينة من معارض راجح. يعني مثلا آية لا يمكن يستحيل أن يلحقها تأويل، استكبرت لما خلقته بيدي، لو قال القدرة يبقى إبليس كان ممكن يقول تم أنا كمان خلقته بالقدرة، لو قال بالنعمة إبليس يقول أنا كمان خلقت بالنعمة. أي تأويل غير اليد بمعنى اليد إبليس حيقول مفيش فرق. مش واضحة معاكم؟ يعني ربنا عز وجل بيبين هنا ميزة سيدنا آدم على إبليس اللعين، صحيح؟ إن ربنا كرمه بأن خلقه بإيه؟ بيديه سبحانه وتعالى، تكريما لآدم عليه السلام. لو إحنا قلنا بالقدرة ما كل المخلوقات مخلوقة بالإيه؟ بقدرة الله وإنعامه وإفضاله، هيبقى إيه ميزة سيدنا آدم؟ لا ميزة، صح؟ لكن الآية بيان ما فضل سيدنا آدم على باقي المخلوقات، إنه خلق بإيه؟ بيديه عز وجل. فأي تأويل تاني يذهب معه فائدة الآية، صحيح؟ فيستحيل إن تلاقي لها تأويل، ولذلك العلماء بدعوه لأن ملهاش مخرج. في سياق في سياق أقول لك فلان ده والله له أيادي علي، يعني له إيه؟ أفضال، له نعمة. بس ما في سياق لا يمكن يداه تسنية، تقولش نعمتاه دي. وبعدين لما خلقت بيدي، ما فيش أي محمل غير أن هم أن ربنا كرم سيدنا آدم أنه خلقه بإيه؟ بيديه سبحانه وتعالى. وضح آخر حاجة بقى من شروط التأويل عشان يبقى تأويل صحيح. ما شاء الله كده قررنا ننهي هذا. أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا تكلم بكلام وأراد خلافه فلا بد وأن يبينه للأمة، ده كلام في منتهى الروعة. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم لو قال حاجة مش عايزها كده زي ما هي على ظاهرها لازم إيه؟ يبين. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما لسه قايل من شوية بقية الحديث كمل، أما علمت أن عبد فلان قد إيه؟ قد مرض، صحيح؟ يبقى النبي صلى الله عليه وسلم لو في حاجة مش على ظاهرها لازم إيه؟ فما قالش النبي صلى الله عليه وسلم إياكم أن تظنوا أن الحب هو الحب أبدا، ولا قال إياكم أن تظنوا أن اليدين هي اليدين أبدا، ولا قال إياكم أن تظنوا أن الله هو الذي ينزل وإنما تنزل رحمته أو ينزل ملك. طبعا ده كلام فظيع، الملك هينزل يقول من يدعوني فاستجيبوا له، هيخلوا ملك يقول كفر، يعني ده كلام فظيع. يعني يخلوا ملك هو يقول أصل ينزل يعني ينزل ملك، طب الملك ينفع يقول من يسألني فأعطيه، من يدعوني فاستجيب، من يستغفرني فأغفر له؟ أتجعلون ملائكة الرحمن الذين هم لا يعصون الله ما أمرهم يفعلون ما يؤمرون، يأمرون الناس بالكفر وهم يعني ينطقون بالكفر، هذا شيء. بس واضح الكلام. بيبقى النبي صلى الله عليه وسلم لو تكلم بكلام وأراد خلافه، وده اللي احنا عايزين نقوله لهم، نقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الحاجات دي سكت ليه؟ طب ما في الحاجات التانية قبلوه أما ليست كذا ولكن كذا، ويقعد يقول لهم صلى الله عليه وسلم عشان ما يفهموش إيه غلط. قال إياكم وفساد ذات البين فإنها الحالقة، مثلا مثال، لا أقول تحلق الرأس ولكن أقول تحلق الدين. يبقى هو النبي صلى الله عليه وسلم لما يبقى في معنى هيفهموه غلط هو يعمل إيه؟ يقول لهم المعنى الصحيح عشان ما يفهموش غلط، لأنه هو أمر مش بأي بلاغ، لا، قال الله ما على الرسول إلا البلاغ المبين الواضح البين الذي لا يكون فيه أدنى التباس. واضح؟ لا مش مسألة قطع الدلالة، ما بنسيبش فيه إبهام، لكن في حاجات فيها اجتهاد في في في في المراد فيها لكن هي قول النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يكون بينا. واضح؟ يعني ما ينفعش النبي صلى الله عليه وسلم يقول حاجة هنفهمها غلط ويسيبنا نفهمها غلط، يبقى كده بيتهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه غش الأمة ولا عز بالله. تحتمل معنيين ديت اللي المعنيين ممكن يكونوا قريبين، ماشي، زي لا يصلي لنا احدكم العصر اللي في بني قريظة مثلا، لكن ما يبقاش حاجه مش معروف معناها او مفهوم معناها غلط، يبقى اللي ان ربنا اللي بينزل وهو ما يقصدش ان ربنا اللي بينزل ويسيبنا، لا. وضحت؟ لما يتكلم بكلام والنبي صلى الله عليه وسلم لا يريده لابد ان يبقى هو يريد جزما، لكن يريده ازاي؟ دي ممكن يبقى فيها اجتهاد، فهمت؟ لكن قطعا يريد هذا، صح؟ الصحابه اللي اختلفوا في يوم بني قريظه ما قالوش النبي صلى الله عليه وسلم مش عايز الكلام ده، عايز بس ايه اللي عايزه بالظبط؟ عايزه ما نصليش اللي هناك ولا عايز نهم؟ لكن ما فيش حد قال ما اردش هذا خالص ابدا. وضحت ولا ما وضحت؟ يعني هم بيقولوا اليد مش هي اليد، اليد هي القدرة، وأنهم النبي كان عاجز عليه الصلاة والسلام أن يقول اليد مش هي اليد هي القدرة، زي الصوفية اللي يقولوا إبراهيم آزر مش أبوه عمه. طب نقول لهم ما فيش آية واحدة تقول عمه مثلا كلها إيه أبي. هو صحيح إن ممكن الأب يطلق على العم، لكن مرة واحدة القرآن يبين إنه عمه، فنقوم نقول إن التانية أطلقت من باب مثلا. واضح إن ممكن فعل ما هو العم أب كما إيه وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإيه وإسحاق. واضح كده الكلام؟ يبقى إسماعيل عمه. مش واصله معاكم النهارده ولا ايه؟ ماشي. يبقى اذا ممكن العم يطلق على ممكن بس بدليل، مش بكده، بدليل قرينه، لازم في قرينه تخلينا نقول ده مش مقصود بكده، مقصود بكده. لكن الاصل اب اب، والايه والابن ابن، والعم عم، والخال خال. يقول اللي عايز اسئله يكتب وانا هجاوب لكم. كان اخ رفع ايده وانت رفع ايده. ايه السلسه اللي هي أن تسلم القرينة المعارض رازع. المثال هم بيقولوا اليد هي القدرة، فنقول طب اليد دلوقتي ربنا قال بل يدا، هو ينفع القدرة تبقى مثنى؟ يبقى هنا عارضهم ما هو أرجح من قولهم، يبقى القرينة. تفضل أنت كمان بقى اشمعنى. طب ما انا قلت الكلام ده. هو افهمني، احنا بنقوله ايه؟ الكلام جيد، ان احنا بنقول بناخدها واحده واحده. اول شيء ان تكون الكلمه المستخدمه دي في لغه العرب، انا لسه قايل كده، اقول ممكن واحد له ايادي علي، مش يد واحده ولا يدي، معناها ايه؟ نعمه. يبقى دي اول شرط عشان يخرج الحاجات اللي هي ليس لها أصل فين في لغة العرب، زي يخلي استوى استولى، يخلي الحب إرادة كذا، الغضب إرادة كذا، خلى الحب هو الإرادة، خلى الغضب هو الإرادة. ده أصلا اللغة مش موجود، ماشي كده الكلام. ولكن أصلا واضحة جدا في استوى استولى، هات لنا ما فيش عندهم غير بيت منسوب للأخطل النصراني، استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم تهراق، اللي احنا لاقينه في كتب اللغة ولا في المعاجم ولا ده، بيت منسوب لواحد نصراني والله أعلم بإيه بنسبته، كل واحد يألف لي بتاع، واخد بالك؟ ماشي كده. وبعدين اصلا يسلم بقى من المعارض راجح، ان لو حتى استوى بمعنى استولى، ان المعارض الراجح ان استولى دي معناها انه كان فين؟ ها؟ ملك الغير. اما اللي حضرتك بتقوله لا، هنا اليد لاحقها تثنيه، لو اليد تساوي النعمه من كل الوجوه ولا تساوي القدره من كل الوجوه ما كانش يلحقها تثنيه، لان القدره الاصل ما نقولش قدرتاه. واضح؟ وأوضح منها ومنها آية تفضيل سيدنا آدم على إبليس اللعين، إن نقول ده بقى معارض أرجح، إن يستحيل إن اليدان هنا يطلق بهما إيه، يراد بهما إيه، ها اليد أو القدر، يستحيل. صحيح؟ لأن كده سيدنا آدم مش هيبقى له إيه، مش هيبقى له فضل. يبقى ده معارض أرجح ولا لأ؟ يبقى لازم إحنا نقوله إيه بقى؟ أنت لما حضرتك قلت له يد علي، إيه اللي خلاك تقول اليد بمعنى النعمة؟ السياق، قرينة السياق. يبقى ينفعش واحد كده يقول ايه كده، يعني مثلا بل يداه مبسوطتان، ينفع تقول بقى بل قدرته مبسوطتان؟ ينفع تقول بل نعمته مبسوطتان؟ ما تقولش ممكن. احنا لا، ما احنا عايزين نقول اللغه، هو لو ينفع ان انت تقول اصل مقصود بها نعمه، هي لو كانت هي دي هي دي، يبقى بتحط دي وتشيل دي وتحط مكانها، تقول يا ده شيل وحط ايه نعمتها. وبعدين اعرفك حاجه مهمه جدا بقى، ودي برضو غفل عنها كل المؤولين، ان حتى لو اليد بمعنى القدره، لكن اصلا لو اليد مراد بها القدره لا تطلق الا على من له يد اصلا. يعني استوعبوها دي بقى عشان مهمة قوي، يعني ده غابت عن كتير، ان ما ينفعش اقول يد الزلطة، لان اصلا الزلطة ملهاش ايه، لكن ممكن اقول فلان له يد علي، انا ما اقصدش اليد، بس عبرت بان له يد علي قصدي نعمة، بس ما ينفعش اقول الجدار له يد علي، لانه اصلا ايه ملوش يد. لكن ممكن الانسان له يد فبقول له يد علي، صحيح ما اقصدش يده اللي هي يده، ولكن اقصد لازمها ان اليد تؤدى بها الايه النعمه. واضح كده؟ فلا يقال يد بالاساس الا لمن له يد، حتى وان كان هذا في السياق لا يرد بها هذه اليد. بس دي برا الموضوع. ها حلو دي بس انا مخلصناش خالص. احنا كده تحول الموضوع من كتاب مبتدئ لكتاب متوسط، يبقى مش هينفع كده. لا احنا عايزين نخلص الدور. ها انت دخلت فين؟ بس ما دخلتش في حاجه، اسكت. طيب ما اعرفش، انا اعرف انها في الدرس. قال ويدخل في التحريف، انا مش هقول اكتر من كده. عرفت تاويل شروط التاويل الصحيح اللي هي لو اتجمعت تبقى في الحقيقه تفسير. ماشي يا عباد الله، يكفيكم قوي كده، وتسمعوا الباقي كده من سكات. هو بس اللي لسه ما اتذكرش اللي هي صفات الذات وصفات الايه الافعال. الله المستعان. صفات الذات هي التي لا تتوقف على المشيئه، ما ينفعش تقول يعني كذا وكذا اذا شاء. مثلا يعني صفات الذات هي التي لا تنفك عن ذات الله، لا تتوقف على المشيئه، كالحياه فلا يصح ان تقول يحيى اذا شاء ويموت اذا شاء. ينفع؟ ما ينفعش. ما ينفعش تقول زي العلم، ما ينفعش تقول يعلم اذا شاء ويجهل اذا شاء. ما ينفعش تقول يقدر اذا شاء ويعجز اذا شاء. يبقى دي كلها اسمها صفه ايه؟ صفات ايه؟ ذات الحياه والعلم السمع والبصر. بس كده في صفات افعال زي النزول ينزل اذا شاء، زي الضحك يضحك اذا شاء، زي الغضب يغضب اذا شاء. وضحت ام لم تتضح؟ طيب نقرا بقى سواء كده، معلش نقرا الموجود عشان نختم هذا الفصل الذي طال بنا جدا لا ادري كيف، ما كنت اتوقع هذا ابدا. لا انا هقوله بسرعه ان شاء الله، يعني هذا ما ارجوه، يا الله ماذا سيكون. طيب قال ويدخل في التحريف التاويل المذموم الذي ابتدعه بعض الخلف لشبهات عقليه فاسده، كمن يؤول الاستواء بالاستيلاء، ومن يؤول اليدين بالقدره، والحب والرضا والغضب والاراده، مع نفي هذه الصفات. صح، لانه بيخلي اليدين هي الايه؟ ها القدره، هو بينفيها. صح، وفي النهايه ما فيش ايه؟ ها مفيش ايه؟ ها مفيش يدين. لكن احنا ممكن نقول فلان له يد علي، اقصد انه له يعني له نعمه، مع اثبات انه اصلا له يد. لكن هم اصلا بيقولوها وينفوا صفه اليد دي مطلقه. وضحت كده. واعتقاد ان ظاهرها لا يليق بالله، وده كده والعياذ بالله طعن في القران، ان كده ظاهر القران التشبيه. يقول لك ما تاخدهاش على ظاهرها، يبقى كده وكأن ظاهر القرآن كفر، والعياذ بالله كأن ظاهر القرآن الايه؟ التشبيه، هذا باطل. وقد أجمع السلف على الكف عن هذا التأويل، ولم يفسروا آيات القرآن ولا أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام بهذه التأويلات البعيدة، بل قالوا أمروها كما جاءت، أي دالة على معانيها اللائقة بجلال الله والإقرار بجهل الكيف وعدم قدرة المخلوقين على الإحاطة به سبحانه وتعالى، والحذر كل الحذر من التشبيه، ولا يحيطون به علما. أن تقف أمام السماء هل تستطيع أن تحيط بها؟ أبدا. يعني ولذلك عندما نسأل الله عز وجل أن يمن علينا، يرى المؤمنون ربهم في الجنة يرونه، ولكنهم لا يحيطون به، لا يدركونه. الله أثبت الرؤية، وجون يومئذ الناظرة إلى ربها، ونفى الإحاطة، نفى الإدراك، قال لا تدركه الأبصار. فالإدراك شيء والرؤية شيء، فأنت ترى السماء ولا تدركها، تشوف حتة، تيجي تشوف الباقي تتضير، تعرفش تشوفها كلها، مع أنها مخلوق صغير جدا من مخلوقات الله سبحانه وتعالى الكبير المتعال. قال عز وجل قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. كما قالت أم سلمة رضي الله عنها والإمام مالك، الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. ولذا فقد اتفق السلف على ذنب الفلسفة وعلم الكلام، وأنه ليس مصدرا لمعرفة العقيدة. ولذا كانت بدعة الجهمية في نفي الأسماء والصفات وتعطيلها، وبدعة المعتزلة في نفي الصفات من شر البدع. الكلام ده فاهمينه ولا مش فاهمينه؟ خدتوا المعتزلة والجهمية دي. هل آيات الصفات أحاديثها من المتشابه؟ قال ابن عباس رضي الله عنه لمن أنكر شيئا من أحاديث الصفات ما فرقوا هؤلاء، يعني ما الذي أخافه؟ إنه يعني كأنه انتفض لما سمع آية من آيات الصفات، انتفض. فقال ما فرقوا؟ فرق شدة الخوف. يزيدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابه. واستدل بها أهل البدع على أن آيات الصفات من الإيه؟ متشابه. فما هو معنى المحكم والمتشابه؟ المحكم ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، يعني له معنى إيه؟ واحد معلوم. المتشابه ما يحتمل عدة معاني، أو ما لا يعلم معناه في الحقيقة، احنا مش عارفين معناه، لا نعلمه، عاجزون، اشتبه علينا، تلخبطين. إما أن له كذا معنى ومش عارفين نرجح، إما أن له أكثر من معنى ولا نستطيع الترجيح، أو إما أننا لا نعلم معناه بالكلية. ماشي. فهل آيات الصفات من المتشابه ولا من المحكم؟ هي من المحكم، ولكنها قد تكون من المتشابه باعتبارين. ماشي. يعني ممكن تبقى المتشابه بس باب ايه؟ اما انها متشابه من جهة الكيف فنحن لا نعلمه، صح؟ الكيف نعلمه ولا لا نعلمه؟ لا نعلمه. اذا هي من جهة الكيف ماذا؟ متشابهة. او انها تشتبه على اهل الزيغ والضلال، اهل البدع تلخبطين فيه، لكن اهل الحق يعلمونها، صح؟ يبقى هي من جهة المعنى محكمة ولا متشابهة؟ محكمة، ومن جهة الكيف متشابهة. بس كده. ها؟ الاعتبار الأول أنها متشابهة من جهة الكيف، والاعتبار الثاني أنها تشتبه على أهل الزيغ والضلال. كيف تكون متشابهة من جهة المعنى وقد ذم في القرآن من لم يتدبر القرآن؟ وكيف يكون هي يعني أعظم ما في القرآن وهو ما فيه الحديث عن الله لا يعلم معناه؟ عموما القرآن كله وصف بأنه محكم، ووصف كله بأنه إيه؟ متشابه. كتاب أحكمت آيات ثم فصلت من لدن حكيم خبير. وقال الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. طيب أحكمت آياته، الإحكام الإتقان، فكل متقن، مش كده؟ واضح. كل محكم متقن. طب كل متشابه يعني يشبه بعضه بعضا في الحس، وفي تشابه. الأمر هناك زي الأمر هنا، هنا أمرنا بالصلاة، هنا أمرنا ما فيش تنافر، ما فيش تضاد، ما فيش خلاف، غير كلام البشر يقول حاجة ويتلخبط، فاهمين كده الكلام؟ فهو متشابه، أي يشبه بعضه بعضا في الحسن، في الحسن. وهو متشابه كذلك، أمر كأمر ونهي كإيه؟ كنهي. وضحت كده يا عباد الله؟ لكن في آية بقى جعلت منه آيات محكمات، هن أم الكتاب وأخر إيه؟ هنا بقى اللي هو اللي احنا قلنا بقى في تعريف المحكم الخاص والمتشابه الخاص، بعد ما عرفنا أو بعد ما ذكرنا الإحكام العام والتشابه الإيه؟ العام. لكن في بقى إحكام خاص وإيه؟ وتشابه. الإحكام الخاص اللي هو معرفة المعنى، يعني معنى واحد، له معنى واحد لازم ما تتلخبطش فيه. أما المتشابه لا، معاني كتيرة مش قادرين نرجح، أو ربما لا نعلم إيه معناه كلية. هذا لا يوجد في القرآن في الحقيقة، إن ما فيش شيء لا يعلم معناه، لكن في أشياء قد يختلف فيها اختلاف شديد، مش كده؟ وهنا يعني إيه نكمل ما بأيدينا إن شاء الله يكون. قال ويهلكون عند متشابه، فهي متشابهة على أهل الزيغ والضلال. ده أحد إيه؟ أيوة، أحد الاعتبارين لكونها إيه؟ متشابهة. وأما أهل العلم فهم الذين آمنوا بالكتاب كله، فردوا المتشابه إلى المحكم، فاتسق الكتاب كله وعلموا الحق من الإيمان بصفات الله بمعرفة معناها وجهل كيفيته. فالمتشابه الذي لا يعلمه إلا الله من ذلك هو حقيقة الصفات وكيفيتها وكيفيتها. ده الاعتبار الثاني. الآن المتشابه نرد والمحكم، يعني لو عندنا أشياء مش عارفين أكتر من معنى نشوفك انفصلت في مكان آخر، واضح كده معايا؟ يعني حاجات متلخبطين في نرجعها للإيه؟ للمحكم. حقيقتها يعني كنهها على التفصيل اللي هي قريبة من الكيفية. طبعا ما نعرفش الكيفية، هي مقصود بها الكيفية، ما هي مقصود كده. حقيقة الصفة يعني حقيقتها على الكمال، تقولها بقى بتفاصيل التفاصيل، تعرف على الكمال اللي نعرفه منها ايه معناه. حقيقة الشيء اي حقيقته الكاملة، ماشي كده؟ وأما المعنى فهو مما قال الله فيه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آيات وليتذكر أولي الألباب. لم يستثني متشابها ولا غيره. فتفويض السلف تفويض كيف لا تفويض معنى، صح كده؟ ومن نسب إليهم أنهم يعتقدون نفي معاني الصفات وأنها حروف لا تؤدي معنى كالكلام الأعجمي، أني سميع سين ميم يه عين اس ام اي كده، لا ما ينفعش. أو الحروف المقطعة في أوائل الصور، يعني أنه يقول أنها زي ألف لام ميم، مش عارفين معناها، وإن كان القول الوحيد الذي ورد بالأسانيد، يعني الوارد عن الصحابة في تفسير الحروف المقطعة، قول الوحيد الوارد بسند أن كل حرف يشير لاسم أو صفة من صفات الله، يعني ألف لام را أنا الله أرى، ألف لام ميم أنا الله أعلم، وهذا هو القول الوحيد الذي فيه سند. الأقوال الأخرى إنها عمر أمة الإسلام لا هذه أقوال بدون سند، لأنه تشرش الحاجة. لكن القول الوحيد الذي عليه سند في كتب التفسير عن الصحابة أنهم يرون أن كل حرف يشير إلى إيه؟ اسم أو صفة من صفات الله. فإذن حتى الحروف المقطعة عند الصحابة كان لها إيه؟ معاني. يبقى ما فيش حاجة في القرآن خالص إيه؟ ملاش معنى. طب إيه الحكمة من ذكر الحروف المقطعة دي؟ الحكمة إن هو بيان إعجاز القرآن. القرآن مكون من حروف، حروف كالتي تنطقون بها، فهل أتيتم بمثلها؟ يعني القرآن ما هو حروف كما كالحروف التي تتكلمون بها. ولذلك سبحان الله تجد دائما بعد الحروف قاف والقرآن المجيد، تحدي صاد والقرآن ذي الذكر، ألف لام ميم كتاب أنزلناه إليك مبارك، واضح كده؟ ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، واضح كده؟ والله تعالى أعلى وأعلم. اللي يقول بقى أن السلف ما كانوش عارفين المعنى، بيقول علي أن الشيخ بقى ربنا يحفظه فقد جمع بين التعطيل، يعني أنه أصلا بينفي مش كده، بيفوض في المعنى والإيه، وبين التعطيل وبين الجهل بعقيدة السلف والكذب عليه. الله عارف عقيدة السلف، وكمان بإيه بيكذب عليهم أنهم كانوا بيفوضوا. التعبد بالأسماء والصفات حقيقة التوحيدية، دي الحقيقة، هو ده المراد. كل ما ورد تخلي لابد من التحلي، كل ما سبق أقصد، يعني هو عبارة عن ضوابط وأسلاك شائكة لنقول ممنوع الاقتراب، لكن المراد بقى أن أنت إيه، ها، يمتلئ قلبك بالعبوديات. يبقى التعبد لله سبحانه وتعالى أن تشهد أثار هذه الأسماء، تشهد أثار الرحمن، تشهد أثار اسم الله العليم، كيف أنه يعلم ما ثقيل الذر، يعلم ما في النفوس سبحانه وتعالى. نمرة 2، أن تعامل كل اسم بمقتضاه. وارجعوا لكتاب المنة في الشرح ده إن شاء الله، يعني تجد كلام جميل جدا كده. يبقى انتهينا بفضل الله من باب الأسماء والصفات. لو تركنا أشياء فهي بلا شك ليست في هذه المرحلة. ماذا؟ أسئلة للطلبة، اكتبوا يا رجال. فاضل كم على الأذان؟ أنا أصلي بعيد إن شاء الله المغرب، فما تزنيش يا محمد. مسألة أن لا يحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من حب الله، يعني العبارة صحيحة، يعني فعلا أنت يعني ما لا أحد يرفع فوق الله عز وجل، فهي ليست شركا. ولكن يعني أصلا هو اللي بيحب النبي صلى الله عليه وسلم في الأساس أنه بيحبه لأن الله أمر، يعني نقول أن محبة النبي صلى الله عليه وسلم لأن الله أمر به بمحبته عز وجل، ماشي؟ بقى قلناها، ما فيش يعني لا يجوز لأحد أن يعمل عمل يساعد فيه على الإثم والمعصية. فإن كانت ثياب مثلا لا يعلم أنها لا تستعمل إلا استعمالا محرما فلا يجوز العمل فيه، ماشي؟ أما لو كان أغلب الاستعمال استعمال حلال فيجوز، واضح؟ لكن لو أن الاستعمال فقط استعمال محرم فلا يجوز لنا أن نعمل فيها، لن نعلم أنها لن تستعمل إلا في الحرام، فلا نعين على الحرام. الأسئلة: 1، اذكر شروط التأويل الصحيح. 2، اذكر معاني كلمة التأويل. 3، اللي ما يكتبش بياخد من اللي يكتب بقى وامشي. حاضر. نمره واحد، اذكر شروط التاويل الصحيح. نمره اثنين، اذكر معاني كلمه التاويل. ثلاثه، هل ايات الصفات من المتشابه؟ اربعه، قارن في جدول او بين في جدول كيف ان اهل السنه وسط في باب الاسماء والصفات. ثلاثه، اذكر معاني التحريف. اربعه ولا كم كده؟ سته، وانا مش مركز معلش. ما الفرق بين تفويض السلف وتفويض الخلف؟ خمسة، اذكر بعض قواعد، معرفش السؤال عليه الدور، اذكر بعض القواعد في باب الإيمان بالأسماء. وأنا ما شرحتش لكم القواعد في باب الصفات، عسى نلتقي في كتاب تاني إن شاء الله. ها، بعض القواعد في باب الإيمان بالأسماء. كم سؤال كده؟ ستة، سبعة. خدتوا كم أسئلة قبل كده؟ لا، أول حصة أو تاني حصة. أنا قلت أنت عجزتوا بتنسوا. خمسة، سبعة وخمسة اتناشر. حلو قوي. أنا عشان لسه في أسئلة تاني. كنا إيه لازم نقوله؟ آيات الصفات متشابهة باعتبار ما بين. قلنا الفرق بين صفات الذات وصفات الأفعال، صح؟ صح ولا ملناش؟ متشابهة باعتبار ما، كيف؟ وضح هذه العبارة. اي حاجه انت بقى اشرح لنفسك باين زيك. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت. ها، المشبهه اكتب بس، كل يقولون يد الله كيد البشر، واخد بالك؟ وهؤلاء كفار وانقرضوا. سبحانك اللهم.